الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى ابن حبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفشوا السلام تسلموا. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. وروى الطبراني عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميع العرض. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في باب الترغيب في إفشاء السلام. الترغيب في إفشاء السلام، ذكرنا بعض الأحاديث الأمس، وهنا أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الأحاديث التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع واحد يدل على أهمية هذا الموضوع. كون فيه في أحاديث أكثر من 20 حديث في الأمر بالتسليم ورد السلام وإفشاء السلام فيما بينكم، وإخبار أن المؤمنين إذا تحابوا دخلوا الجنة، وأن السلام وسيلة المحبة بين المسلمين. هذه أدلة يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة على التسليم، وأن المسلم ينبغي ألا يقصر في أمر التسليم حتى يكون من أهل الجنة وحتى تفشو المحبة بين المؤمنين. من الأحاديث حديث البراء بن عازب، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. في رواية: أفشوا السلام كي تعلوا، كي تعلوا، كأنه بإفشاء السلام بين المؤمنين يرفعه الله عز وجل ويعزهم. وكذلك بإفشاء السلام تكون السلامة بين المؤمنين، المسالمة فيما بينهم، الطمأنينة في أرضهم وديارهم. أفشوا السلام تسلموا. من الأحاديث حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هنا الحديث فيه أسباب لدخول الجنة. طبعا دخول الجنة الإيمان بالله عز وجل، أي إنسان يؤمن شهادة التوحيد كلمة لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح والتي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا كان فيهم هذه الخصال يستحقون أن يدخلوا الجنة بسلام، كأن المعنى تدخلوا الجنة بسلام بغير أن تنالوا أذى، بغير ما تمسكم النار. قال: يا أيها الناس أفشوا السلام. فإذا اعتاد المسلمون إفشاء السلام فيما بينهم كانت المحبة فيما بينهم. وفرق بين إنسان تمر عليه ولا تسلم عليه، ثم تجده على منكر في يوم من الأيام، تيجي تأمره بمعروف وتنهى عن منكر ما تعرفش، وقد تقدر ولكن لا يقبل منك، لأنك ما جعلتش وسيلة بينك وبينه في الكلام بالأخذ والعطاء. فإفشاء السلام بين المسلمين يجعل المسلم مع أخيه المسلم كلام، في كلام بينه وبينه، في مودة بينه وبينه. فإذا حب في يوم من الأيام يأمره بمعروف، ينهى عن منكر، ينصحه بنصيحة، ينصحه ويسمع له. لكن إذا كان ما فيش سلام، يمر على الإنسان يديله ظهره، يتدابر المسلمون فيما بينهم، يجي في يوم من الأيام يكلم إنسان يأمره بمعروف ينهى عن منكر، أنت مالك مالكش دعوة، انت جاي تكلمني دلوقتي وانت تعدي عليا رايح جاي ما تسلمش عمرك، يقوم هنا يبقى في نفسي شيء، وده عيب من العيوب اللي موجوده في كثير منه، اللي يعدي على الناس كانه ما يعرفهمش يعدي عليه. لا، مروا الف السلام، ولعلك تمر وتلقي السلام يكونوا سرحانين غفلانين ما بيردوش السلام. مر ثاني والقي السلام. السلام تسلم من اجل ان تاخذ الثواب من الله عز وجل. رد عليك رده، ما ردوش الله عز وجل يدعى الملائكه ترد عليك السلام. ما تتعلاش، ما تتعلاش، ما بيردش عليا مش هرد عليه، ما بيسلمش عليا مش هسلم عليه. ما تبقاش متعادي في نفسك ومستكبر وعايز ان كل الناس تتمر عليهم يدوك سلام ويدوك احترام. لا لا، تواضع، من تواضع لله رفعه الله. ابدا انت تواضع للناس حتى الناس يتواضعون معك. ابدا انت سلم، ما تبقاش متعالي في نفسك ومستكبر وعايز ان كل الناس تتمر عليهم ويدوك سلام ويدوك احترام. لا لا، تواضع، من تواضع لله رفعه الله. ابدا انت تواضع للناس حتى الناس يتواضعون معك. ابدا انت سلم على الناس هم هيسلموا عليك بعد ذلك. وان كان ذلك قد ياخذ وقتا من الاوقات، قد تمر على الانسان ويكون فيه اخلاق غير طيبه، مع كثره التسليم تسلم عليه رايك ليه يبتدي يستحي يكون فيه حياه. اذا كان بيعمل حاجه وانت ما رزق يمكن ما يعملهاش المره دي، اما انت تمر دي المره الجايه يستحي منك، يمكن المره دي مستخبى ما بيش يصلي معاك، المره الجايه يجي في ايدك يدخل معاك المسجد. وهنا عملك يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى ترغب في تكثير اعداد المسلمين المصلين المتحابين في الله عز وجل، الفاعلين المعروف الامرين به، المنتهين عن المنكر الناهين عنه. فهنا لن يكون ذلك الا بافشاء سفنة الحديث لما يعبر يقول لنا افشوا السلام بينكم، افشوا يعني اكثروا اجعلوه دائما منتشرا فيما بينكم. دي اللي عرفها اعداء الاسلام، ان كثره السلام بين المسلمين تزيد من ترابطهم ومحبتهم، بل يطلعوا النكت والتبيئه ويقول لك كثر السلام يقل المعرفه. وبقى الحمقى والمغفلين من المسلمين ياخذوا الكلمه يقولوها، يسمعك تسلم عليه مره واثنين ثلاثه كثر السلام يقل المعرفه وعباطه وسذاجه وبعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. لو انهم عقلوا ذلك وفهموا ان السلام يزيد المحبه بين المؤمنين، يقوي الروابط فيما بينهم، يدفعهم فيما بينهم لقبول النصح. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. من هنا من كثرة ان يأمر بإفشاء السلام، لو جاء انسان وبدأ هكذا اديني كذا من غير ما يبتدي بالسلام ما يستاهلش انك ترد عليه. كأنه الاصل السلام، يسلم الانسان فيكون بينه مسالمة ومودعة بينه وبين المؤمنين، وفي طمأنينة ومحبة وأمان فيما بينهم فيقبل بعضهم من بعض. في الحديث هنا قال: افشوا السلام وأطعموا الطعام، تطعم الطعام للضيوف وتطعم للفقراء والمساكين والمحتاجين، تطعم في رمضان وفي غير رمضان، تفطر صائمة أو إن أنت تطعم إنسانا جائعا. هنا إطعام الطعام، ما حدش لمين إطعام الطعام. فكأن خلق الإنسان إذا كان خلقه البذل هين عليه بذل الطعام، لعل الطعام اسهل بكثير من ان الانسان يطلع فلوس. الطعام اهو موجود في البيت النهارده في غدا النهارده في عشاء، بيغذي الانسان حيطلع له جزء من عنده. فيتعود الانسان كرم النفس وسماحه الطبع يطعم الطعام بقت سديه للانسان. شوفوا سيدنا ابراهيم لما عليه الصلاه والسلام لما يطعم ضيوفه وقد اتاه ثلاثه من الضيوف، وحقيقه كانوا ملائكه جاءوا ابراهيم بالبشرى ان هم هيهلكوا قوم لوط. الثلاثة ظنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضيوفا من الناس، قام ذبح لهم عجلا، عجلا أتى بعجل حنيف، عجل لثلاث ضيوف، ثلاث ضيوف كثير كيلو لحم، ذبح لهم عجلا كاملا كرم من إبراهيم. وربنا سبحانه وتعالى سجل لهم كرمه ذلك في القرآن، فجاء بعجل حنيف عليه الصلاة والسلام. قال لهم: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ قدم لهم وسجل لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن، كيفية الأدب في إطعام الطعام. فرق إن إنسان يضع الطعام ويقول لإنسان كل، هنا كل أمر، وفرق يكون اتفضل، ألا تأكل؟ مش تأكل معانا؟ مش تبدأ تسمي الله؟ هنا فرق في إلقاء الكلمة اللي تجعل الإنسان يأكل وهو مبسوط، واللي تجعل الإنسان قد يأكل أو يمتنع من الأكل. لا شكرا أنا أكلت مش عايز. ليه مش عايز؟ أنا طريقته وحشة، بيدعوني طريقة ليس في الطعام أو كده. فهنا الأدب ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عن سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف أنه دعا ضيوفه وكيف أنه أعطاهم طعاما وكيف قدم لهم هذا الطعام ليأكلوا معهم عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. وصلوا بالليل، لا يصلي بالليل ده ما هو اشترك الفريضة مثلا، من الأصل الفرائض ده أركان الإسلام وأركان الإيمان وبزيادة فوقها. فقال: وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميع العاصي. رد السلام فرض، إلقاء السلام سنة. فربنا سبحانه وتعالى إنه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها. حياك الإنسان فقال السلام عليك، وهنا زده أنت وعليك السلام ورحمة الله، إن جدت وبركاته كان خيرا. إذا قال السلام عليك ورحمة الله جدت وبركاته. إذا قال السلام فقلت من حق المسلم على أخيه المسلم هؤلاء الخمس، بل ذكرهم في رواية أخرى ستة الحقوق. في رواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، من حقوق المسلم إنك مريت به لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك لطعام غداء عشاء إفطار وكان ظروفك تسمح لهذا الشيء فأجب فله حق عليه. وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك يطلب منك النصيحة في شيء فكما تنصح لنفسك ولأهلك تنصح لأخيك المسلم. وإذا عطس فحمد الله فشمت، إذا عطس قال الحمد لله شمت قل يرحمك الله. وإذا مرض فعد، وإذا مرض فعد، وإذا مات فدع، وإذا مات فدع. فهذه ست حقوق للمسلم على أخيه المسلم. حديث آخر لأبي بكر رضي الله عنه يقول الأغر المدني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لي بدليل من تمر، كمية من التمر، كيل من التمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم به للأغر المدني عند رجل من الأنصار فمطلني به، يعني كأن الأنصار اتأخر شوية في دفع التمر إلى هذا الرجل. قال فكلمت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغدو يا أبا بكر فقل له تمر. فأمر أبا بكر رضي الله عنه يذهب مع الأغر المدني يجيب له التمر بتاعه إلى عند الأنصار. هنا بقى يقول فوعدني أبو بكر المسجد، يعني كأن الأنصار اتأخر شوية في دفع التمر إلى هذا الرجل. قال فكلمت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغدو يا أبا بكر فقل له تمر. فأمر أبا بكر رضي الله عنه يذهب مع الأغر المدني يجيب له التمر بتاعه إلى عند الأنصار. هنا بقى يقول فوعدني أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح، صلي الصبح ونروح سوا. فوجدته يعني أبا بكر رضي الله عنه حيث وعدني، فانطلقنا. فكلما رأى أبو بكر رجلا من بعيد سلم عليه. شوفوا أدب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. اذكر أبا بكر وهو أول العشرة المبشرين بالجنة، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ووزيره وخليفته صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي لو وجد إيمان الأمة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبو بكر على إيمان الأمة جميعا. أخلاقه التواضع، غاية في التواضع رضي الله تبارك وتعالى عنه. أشوف أبو بكر يقول الرجل كلما رأى أبو بكر رجلا من بعيد سلم عليه، وهما ماشيين في الطريق أبو بكر أول ما يلاقي واحد السلام عليه، يبتدي أبو بكر في التسليم على هذا. أبو بكر أفضل منهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو الذي يبدأ. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل، أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل، يعني لو أنهم بدأوك بالسلام يكون لهم عليك فضل كثير. لا يسبقك إلى السلام أحد، لا يسمع يعني أبو بكر بيقول له إن ما استطعت ما تخليش حد يسبقك بالسلام، ابدأ أنت بالسلام فيكون لك الفضل عليه، فيبقاش هو اللي ليه الفضل عليه. قال فكنا إذا طلع رجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا، بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا. عرفوا الفضل في البدء بالسلام فكانوا صادقين إلى ذلك. ولذلك جاء في حديث يبين لنا هذا الفضل، حديث في أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله. وهنا مسلم يحب الله والآخر يحب الله، طب من فيهم أولى بالله؟ من فيهم أولى أن يكون الله عز وجل معينه ونصيره ومعه وهذا أقرب إلى الله عز وجل؟ قال من بدأهم بالسلام. في الحديث قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى، أولاهما بالله تعالى. وجاء في حديث آخر يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان يعني أيهما بدأ فهو أفضل. فيعلمنا يسلم الراكب على الماشي، سأل راكب على دابة، راكب سيارة، راكب كأنه قد يدخله أنه أعلى من الثاني، أنا راكب سيارة أنا أحسن منك، أنت ماشي على الدين، فقد يدخلك هذا الشعور، فقال لك أنت اللي تجي للسلام، أنت اللي تجي للسلام، عشان ما تحسش أنك راكب سيارة والناس بتمر ويجي يعظمونك بيسلموك يبقى أنت حاجة عالية أوي أعلى من غيره، فقد يسلم الراكب على الماشي. قال والماشي على الصاعد، اللي ماشي مارد على الناس يسلم على القاعد في مكان. قال والناشيان، ده جاي ولا رايح، مين فيهم يبدأ السلام؟ قال أيهما بدأ فهو أفضل، يعني الذي بدأ هو أفضل من الآخر. نتعلم من جملة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يفشي السلام ويكثر التسليم على المسلمين، وأنه يحب ذلك، فيه أجر إذا قال السلام عليه في 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات، فيها حسنات كثيرة في التسليم، كم تأخذ من حسنات إذا سلمت على 100 واحد وأنت ماشي في الطريق؟ كل تسليمة بـ10 حسنات أو بـ30 حسنة ترجع بيتك ومعاك، إذا سلمت على 100 واحد وكل تسليمة بـ30 حسنة رجعت الـ3000 حسنة بس بالتسليم فقط على الناس. لذلك كان الصحابة رضي الله عليهم لعل أحدهم يخرج إلى السوق مش عايز يشتري، مش عايز يشتري حاجة من السوق، هو رايح في السوق زي عبد الله بن عمر، خرج فماشي مع واحد معه راح ورجع، فقال ما رأيتك اشتريت شيئا؟ قال أما رأيتني سلمت على الناس؟ قال نعم. قال كل هذا خلص، أنا خارج أسلم بس على الناس. هنا عرف ما في السلام للفضل، خرج بس ووصل للسوق ورجع علشان كل ما يأتي حد يسلم عليه فيؤجر على ذلك. خذوا أمر السلام أمرا بجد وليس بحزن، ما يبقاش الأمر الدين إذا دخلوا النظام ضاع الدين وضاع الثواب. فإذا سلمت على أخيك سلم مستشعر الثواب، واعلم أنك إذا مددت يدك فصافحت أخيك تساقطت السيئات فيما بينكم. يقوم الإنسان المسلم يلقي السلام محتسبا الأجر عند الله عز وجل، رد عليه الناس أو ما ردوش يقدر عليه، ولكن يراعي إذا ألقى السلام يلقي السلام على من هو في استعداد أن يرد عليه، لا يشغل إنسانا عن شيء، ما يجيش في حلقة علم ويدخل إنسان يروح السلام عليك كل الحلقة ما ترد عليه، الثاني السلام عليك، الثالث انت يبقى يخلص الدرس على كل واحد داخل السلام، ولكن اذا انتهيت الى المجلس يبقى اقرب الناس اليك القيت عليهم سلام وجلس، اذا قمت من المجلس كذلك سلمت على اقرب من هم اليك وانصرف، لا تزعج احدا بذلك. مررت على من يقرا القران او يحفظ القران وانه بيمر عليه ناس كثير، يبقى على ذلك لا داعي ان انت تشغل عن حفظه وعن مراجعته بذلك، لكن إن وجدت من هو في حال يسمح بذلك فعلى ذلك ألقي السلام وأكتب وأفشي السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.